الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل جفاف النجاسة يطهر الأرض أم لا بد من غسل النجاسة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمتقرر عند العلماء أن النجاسة عين مستقذرة شرعا تزول بتطهير مواردها، وبناء على ذلك فمتى ما كان شيء من أوصاف النجاسة لا يزال باقيا فإن الحكم وهو تنجيس المحل لا يزال باقيا، ومتى ما زالت أوصافها من لون أو طعم أو ريح أو جرم فإن الحكم حينئذ يرتفع. فإذا وقعت النجاسة على الثوب أو على الأرض أو على الفرش أو غيرها فإننا نحكم على هذا المحل الذي وقعت النجاسة عليه بأنه لا يزال نجسا ما دامت عين النجاسة لا تزال باقية فيه. فإذا كان لا يزال ريحها أو لونها أو جرمها أو لا يزال شيء مما يتعلق بها باقيا فإن المحل لا يزال نجسا، ومتى ما زالت هذه الأوصاف فإننا نحكم على المحل بحكمه السابق وهو أنه طاهر، لأن النجاسة عين مستقذرة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبناء على ذلك إذا وقعت النجاسة على الأرض ثم جاءت الشمس ومع ضرب أشعة الشمس لها أزالت أوصافها، أو مع سف الرياح عليها غطتها، أو مع مرور الهواء مثلا عليها أو طول زمانها ذهبت عين النجاسة فإن المحل حينئذ يطهر ولله الحمد والمنة. فإن قلت: وهل اختلف العلماء في هذا؟ فأقول: نعم، لقد اختلف أهل العلم هل تزال النجاسة بغير الماء أم يجب في إزالتها الماء، على قولين لأهل العلم. والقول الصحيح هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، من أن النجاسة تزال بكل مزيل طاهر يذهب عينها. فإذا زالت بالدلك أو العرق أو الفرك أو تزول بالريح والشمس أو الاستحالة، فمتى ما زالت أوصافها زال حكمها. وعلى ذلك يخرج حديث ابن عمر في صحيح البخاري: كانت الكلاب تقبل وتدبر، وفي زيادة وتبول، وهذه الزيادة وإن ضعفها بعض أهل العلم لشذوذها ولكن صححها آخرون، فعلى التسليم بصحتها فإن بول هذا الكلب تضربه الشمس والرياح ويزول حكمه بزوال عينه، يزول حكمه بزوال عينه. وقد دلت الأدلة على جواز إزالة النجاسة بغير الماء، كما في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى فيهما أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. وفي حديث أبي هريرة: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهرهما التراب. وقد أجمعت الأمة على جواز إزالة الخارج من أحد السبيلين بالأحجار وهو ليس بماء. ولما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها تطيل ذيلها أي مؤخرة ثوبها وتمر على محل نجس، قال لها: يطهره ما بعده. فإذا وردت الأدلة بجواز إزالة النجاسة بغير الماء مما يدل على أن النجاسة متى ما زالت أوصافها بأي نوع من أنواع المزيلات فإن حكمها يرتفع، والله أعلم.